بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله من أبلد الخلق، هذا أصح، بدل في عندكم في ها؟ لا، النسخة المطبوعة اللي يقرأ منها أخونا يعقوب، الشيخ يعقوب يقرأ في نسخة الدورة، لا لا هذا هو نسخة الدورة التي وزعت عليكم، هذا التصويب لها، أليس كذلك؟ فيها في من هذه فيها في شيخ في الصواب من هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق. هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك من فكيف يقع من أولئك؟ نعم، هذا كان قد تقدم معنا بالأمس ووقفنا عنده، وهو قوله رحمه الله: من المحال أن تكون القرون الفاضلة، وهي التي تكلمنا عليها، أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق. يعني هؤلاء إما أن يكونوا عالمين، وإما أن يكونوا غير عالمين. هؤلاء القرون المفضلة، الصحابة ومن بعدهم، محال أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن إما أن نقول إنهم كانوا عالمين، وإما أن نقول إنهم كانوا غير عالمين، يعني جاهلين، ما في شيء أكثر من هذا. فإذا قلنا بأنهم غير عالمين أثبتنا فيهم إيش؟ الجهل. ومحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلين بهذا الباب العظيم، ويكون من جاء بعدهم أعلم، هذا محال. وإما الثانية أن يكونوا عالمين، فإذا كانوا عالمين هم أيضا بين أمرين: إما أن يكونوا عالمين وساكتين، لم يقولوا بهذا العلم الذي علموه، وحينئذ ينسبون إلى ما؟ إلى الكتمان والخيانة. وإما أن يكونوا متكلمين لكن تكلموا بخلافه، وهذا أيضا نسبة لهم كما تقدم معنا، نسبة لهم إلى قول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا بخلافه فقد اعتقدوا نقيض الحق، أليس كذلك؟ وكلاهما ممتنع. نعيد، إما أن يكون الصحابة والقرون المفضلة تلاميذهم التابعين وتلاميذ تلاميذهم أتباع التابعين، إما أن يكونوا عالمين وإما أن يكونوا جاهلين. فالجهل ما يمكن أحد يقول عنهم إنهم جهال، إذ كيف يكون من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، والله قد أثبت أن رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الكتاب ويعلمهم الحكمة، يتلو عليهم هذه الآيات العظيمات في كتاب الله ويعلمهم ما فيها، هذا لا يقوله عاقل أبدا. إذن الجهل منتفي، بقي ماذا؟ ضده. فحينئذ يكونوا عالمين، فإذا كانوا عالمين فإما أن يكونوا قائلين بهذا العلم وإما أن يكونوا قائلين بخلافه. فإذا كانوا قائلين بخلافه فمعنى ذلك أنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم علما وقالوا عليه خلافه واعتقدوا خلافه، فهذا هو الكذب على الله وعلى رسوله. فإن اعتقاد نقيض الحق في حق هؤلاء غير متصور، وقول خلاف الحق في حق هؤلاء غير متصور. إذن يبقى عندنا كم حالان، إما السكوت والكتمان وإما القول بالحق. فالسكوت والكتمان خيانة منتفية عنهم. بقي الثالث، وهو أنهم قائلون بالحق وناقلون للحق الذي علموه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فهذه قسمة ثلاثية بالإقراء بالاستقراء، عقلية منطقية كما تقول الحاء الجيم نقطة من في الوسط والخاء نقطة فوق، طيب بقي الذي يشبهها الحاء علم أنه لا نقطة عليه، فهذا استقراء في هذه المثيلات والمتشابهات، إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا وإما أن لا تكون كذا ولا كذا، فيتعين الحال الثالثة. فإذا نظرت أن هذه ليست جيما وليست خاء تعينت الحالة الثالثة وهي الحاء المهملة التي لا نقطع فيها. فمثال هذا إما أن يكونوا عالمين وإما أن يكونوا جاهلين. الجهل اتفقنا أنه لا يمكن أن يكون هذا المجتمع وهؤلاء الأمة أفضل الأمم وهذا الصدر الأول أفضل القرون، لا يمكن أن يكونوا جاهلين، إذ كيف ينسب إلى الجهل من علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانوا غير جاهلين ثبتت الثانية وهو أن يكونوا عالمين. فإذا كانوا عالمين فنقول لا يخلو هؤلاء من واحد من ثلاثة أحوال، إما أن يكونوا قائلين بالحق، إما أن يكونوا قائلين بخلاف الحق ومعتقدين لخلاف الحق الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا كاتمين ساكتين وهذا لا يقوله عاقل، وإما أن يكونوا متكلمين فتعينت الحال الثالثة، متكلمين في هذا الباب باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهذا هو الذي يتعين أن نقول به في حق هؤلاء الأخيار الأبرار. فإذن نعود بعد ذلك إلى الأول، القول بأنهم عالمين أو غير عالمين، هل يتصور عند من في قلبه أدنى حياة ومن في عقله أدنى مسكة من عقل وطلب للعلم أن يكون سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك تلاميذهم أن يكون سؤالهم عن غير هذا الباب الذي هو زبدة الرسالات وتعلمهم وبحثهم وتفهمهم عن غير هذا الباب الذي يجب اعتقاده لأنه متعلق بأشرف شيء ألا وهو الخالق تبارك وتعالى. هل يمكن أن تكون نفوس هؤلاء الأخيار أشوق إلى طلب شيء غير هذا؟ ما يمكن هذا أن يتصور، فإن هذا معلوم بالفطرة، فطرة الوجود من حيث الوجود. لا يمكن أن يتصور أن هؤلاء الذين قاموا بطلب العلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عندهم شيء أهم من أن يطلب في الطلب من أن يطلبوا هذا الباب، لا يمكن بحال من الأحوال، فإن هذا أشرف الأبواب على الإطلاق، فلا يمكن أن يقدموا غيره عليه. فإذا كان كذلك هذا هو المقتضي، إذا كان كذلك فلا يمكن أن يتخلف عنه مقتضاه الحتمي المتعلق به، ألا وهو وجود هؤلاء السادة الأخيار الأبرار القائمين بهذا العلم والقائمين بتعليمه والمتشوقين إلى طلبه والساعين إليه. هذا أمر معلوم بالإضطرار، لا يمكن أن يظن بهم إلا أنهم رضي الله تعالى عنهم أعظم الناس مسارعة إلى تعلم هذا الباب، إذ من ظن بهم غير ذلك فقد قال عليهم كما تقدم غير الحق وجهل ما هم عليه وكذب عليهم، لأنه لا يتصور مثل هذه الحال من أبلد الناس وأشدهم إعراضا عن الله تبارك وتعالى ومن أكثرهم إقبالا على طلب الدنيا وغفلة عن ذكر الله، فكيف بمن هم أعرف الناس كما تقدم معنا بالأمس بالله بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا يقطع به الإنسان بالفطرة الوجودية، هذا أمر يجده الإنسان في قلبه اضطرارا يشهد به لهؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، فلا يمكن أن يطلبوا شيئا غير هذا أو قبل هذا، فهم أشد حرصا على تعلم هذا الباب من غيره وأكثر طلبا له من غيرهم لمعرفتهم بربهم تبارك وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا الرب سبحانه وتعالى، فلا بد أن يطلب العلم به وبأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته الواجبة له جل وعلا. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. نعم، من قال فيهم إنهم كانوا معتقدين غير الحق كما تقدم في التقسيم السابق قبل قليل، أو اعتقد أنهم قائلين غير الحق، فهذا ليس بمسلم بل ليس بعاقل، إذ العقلاء يقرون في كل الأمم أن أعظم الناس دائما في كل أمة ألصق الناس بالرسل وأكثر الناس معرفة بالرسل هم من عايشهم من أصحابهم، فإذا كان هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه، عايشوا التنزيل، ورأوه وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم العظيم والجليل، وحضروا معه مغازيه، وصلوا خلفه، وسافروا معه في أسفاره ونحو ذلك، أيعتقد فيهم أنهم يكونون معتقدين في هذا الباب غير الحق وقائلين غير الحق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف يقوم الدين؟ هذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. العقلاء من الأمم لا يقولون به في أصحاب الأنبياء، فكيف بمن يزعم الإسلام يعتقد في هؤلاء هذا الاعتقاد؟ هذا ليس بمسلم إذا اعتقد هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعاقل وليس بمسلم. نعم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. نعم، يعني آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا مبثوثة، وفي الكتب مزبورة ومسطورة، ورواية الناس أهل الإيمان لها معلومة ومعروفة، وكذلك أتباعهم من التابعين، وكذا أتباع التابعين. ولكن الكلام في الصفات لم يكثر عن الصحابة، وإن كان قد نقلت الأحاديث فيه رواية، لكن الكلام فيه عنهم رضي الله تعالى عنهم لم يكثر، لأنه لم يكن في زمانهم أهل الأهواء هؤلاء الذين حدثوا فيما بعد. فمقالة التعطيل إنما حدثت في المئة الثانية وانتشرت وشاعت في المئة الثالثة، في المئة الثالثة، وكثرت بعد ذلك. فكثر الكلام فيها في أتباع التابعين لوجود كثرة المخالفين في هذا الباب، وكانوا مع هذا يستدلون عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بما جاء عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولهذا لما ابتلي من ابتلي من أتباع التابعين بهؤلاء المخالفين المعطلة ومن جاء بعدهم في القرون المفضلة الثلاثة، كثر كلامهم فيهم، وجاء كلام أئمة الهدى من أتباع التابعين في هؤلاء، وكثر كلامهم في هؤلاء المخالفين المعطلة الملحدين، وذلك لأنهم ابتلوا بهم وقد دون، ولله الحمد، كلام هؤلاء التلاميذ تلاميذ تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كثر كلامهم واعتنى به من اعتنى من أئمة أهل السنة. ومن أحسن الكتب في هذا وأكثرها جمعا كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى، المعروف بين أيدينا والمطبوع من فضل الله علينا الآن وهو بين أيدينا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمثلا حينما تأتي إلى مثال واحد فيه، ألا وهو حكايته لتكفير الجهمية عن أئمة الإسلام، وقد عدهم طبقة بعد طبقة، وأشهر من قال بتكفير الجهمية في مختلف العصور والبلدان إلى أن جاوز بهم 500 من أئمة الهدى، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. تجد هذا الرجل عليه رحمة الله استوفاهم في كتابه هذا العظيم الذي هو شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. ومن أوسع الكتب أيضا كتاب ابن بطة الإبانة الكبرى، وهو بين أيدينا وإن كان فيه بعض الخرم، لكن ولله الحمد بين أيدينا. وهكذا كتاب الشريعة للآجري، وهكذا السنة لابن أبي عاصم، وهكذا السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد، والسنة للحميدي، وقل ما شئت في بقية الكتب التي صنفت من هؤلاء الأئمة الأخيار في هذا الباب في الرد على هؤلاء المعطلة. فإنك إذا تطلبت كلام هؤلاء الأئمة الأبرار فيها وجدته أضعاف أضعاف أضعاف ما يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا الكلام الذي سمعتموه. ولكن مثل هذه الفتوى إنما يريد المستفتي النتيجة والزبدة والخلاصة، ويحيل به بعد ذلك إلى الأصول إن هو أراد ذلك. فهذا من الإحالات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى ورضوانه عليه للسائل وللمطلع على هذا الجواب من بعد السائل على هذه الكتب. فمن أراد أن يتطلب هذه الكتب الكبيرة التي اعتنت بهذا الباب فعليه أن يرجع إليها. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. نعم. كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. نعم، هذا الكلام ممكن تقسيمه إلى قسمين: الأول يبين فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن تكون طريقة الخلف أسلم ولا أعلم ولا أحكم من طريقة السلف. وهذا عندما يقول لا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، يعني الخلف الذين جاءوا من بعد، لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء. أراد أن ينقض ويبطل هذه المقالة التي صدرت من بعض هؤلاء الأغبياء من الخلف، وفعلا هم أغبياء كما بينا لكم بالأمس وجه غبائهم، ممن لم يقدر السلف، ما قدرهم حق قدرهم، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به، يعني من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى، ما عرفهم حق المعرفة المأمور بها، إذ لو عرف ذلك، لو عرف كتاب الله حق المعرفة وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته والاطلاع عليها حق الاطلاع، وعرف حال الأصحاب الأخيار والصحابة الأصحاب الأخيار والتابعين الأبرار، عرفهم حق المعرفة، وذلك بالوقوف على حالهم في العلم والزهد والورع والخشية والخوف من الله وصدق العبادة، لو عرف ذلك عنهم من خلال نظره في سيرهم حق المعرفة المأمور بها ما قال عنهم هذه المقالة الخبيثة المقالة الغبية، وهي قوله إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. والسلف يطلق على كل من تقدمك من آبائك وأجدادك وذوي قرابتك الذين هم في السن والفضل فوقك، هؤلاء هم السلف من حيث اللغة. السلف في اللغة هم كل من تقدمك من آبائك وأجدادك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، سبقوك، فهؤلاء سلفوا، فالسلف السابق. وأما في الاصطلاح فالمراد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على طريقهم، من سار على طريقهم، فهؤلاء هم السلف في تعظيم كلام الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون عليهما منقولا عن أي مخلوق كائنا من كان ولا معقولا. وأما الخلف فيطلق في اللغة على القرن الذي يأتي بعدك أو الجيل الذي يأتي بعدك، فهذا هو الخلف، يطلق على من يأتي بعدك. فإذا كان هؤلاء الماضون من الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار وأتباعهم هم السلف السائرون على ما ذكرنا، فكل من جاء بعدهم يطلق عليه خلف. ولكن قد يطلق بإسكان اللام الخلف، وهذا يطلق في الشر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. خلف ما هو خلف، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. وهذه اللفظة احتاج إليها السلف رحمهم الله تعالى ليبينوا أن هؤلاء الخالفين خالفوا طريقة السالفين، فأطلقوا عليهم لفظة الخلف، وذلك إشارة إلى أنهم قد جاءوا من بعد، وفي الوقت نفسه لم يسيروا على ما سار عليه السلف، وأرادوا بذلك اضطرابهم في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد، فأطلقوا على المتكلمين هؤلاء الخلف، وهم الذين يشير إليهم ابن تيمية رحمه الله كما تقدم معنا قوله إنهم قد كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. سيأتينا إن شاء الله هذا الكلام. فأصبح يطلق على هؤلاء لفظة الخلف إشارة إلى أنهم خالفون جاءوا من بعد السلف ومخالفون لطريقة السلف. فهذه المقالة التي قالها هؤلاء الأغبياء أو بعض هؤلاء الأغبياء من هؤلاء الخالفين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قد بينا بالأمس كونها غبية وكونها ضالة منحرفة، إذ شهد للسلف كما قلنا به أن طريقهم طريق السلامة. نعم، وهل تمكن السلامة إلا بعلم وحكمة؟ أليس كذلك؟ لا يمكن أن تكون السلامة إلا بعلم وبحكمة، فاقتضى ذلك أن تكون سلامتهم التي وصلوا إليها بسبب علمهم بالله وعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم بالله من خلال كتاب الله وعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحكمة التي رزقوها وهي وضع الشيء في موضعه. ففي باب الاعتقاد وضعوا هذا الباب نصب أعينهم وقاموا فيه بما أمرهم الله وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فوفقوا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكانت طريقهم إذا كان كما يقول هؤلاء عنها إنها أسلم فكانت هي من باب اللازم أن تكون أعلم وأحكم، إذ لا يمكن أن تحصل السلامة إلا بعلم وحكمة. وقال عن الخلف إنهم طريقتهم أعلم وأحكم وخذله الله، فلم يقل عن طريقتهم أسلم، فأفقدها الله صفة السلامة. ولا يمكن أن يكون عالما حكيما ويسلك غير الطريق السليم، هذا من المحال، أن يكون عالما وأن يكون حكيما وعلمه هذا إذا كان علما صحيحا أن يؤديه إلى غير إيش؟ إلى غير السلامة. ولا يمكن أن يكون حكيما ويسلك غير طريق السلامة، فدل على ذلك على أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن هؤلاء طريقتهم أضل وأجهل وأظلم، وليست بأعلم ولا أحكم بل هي أضل وأجهل وأظلم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم القسم الثاني من كلامه رحمه الله وهو قوله فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون الخلف على طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا إلى آخره. هذا فيه بيان السبب الذي حدث به تفضيل طريقة الخلف عند هؤلاء على طريقة السلف. منشأ الخطأ، بيان السبب الذي بسببه أخطأ من قال هذه المقالة من هؤلاء المبتدعة، ما سبب خطئه هذا الخطأ الفاحش؟ ولا ريب أنه فاحش حيث فضل طريقة الخلف على طريقة السلف، فضل طريقة الخلف على طريقة السلف. هذا البلاء منشأه هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، سببه هذه المقالة الغبية عند هؤلاء المبتدعة، سببه ومنشأه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن مرده إلى أمرين قام في نفوس هؤلاء المبتدعة، مرد هذه المقالة ومنشأ هذه المقالة المبتدعة التي صدرت عن بعض هؤلاء المبتدعة، مرده إلى أمرين. الأمر الأول هو أنهم ظنوا أن السلف رحمهم الله تعالى طريقتهم في هذا الباب، باب الإيمان بالأسماء والصفات، هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، من غير فقه، مجرد تلاوة لألفاظ لا يعرفون معناها. وهذه مصيبة إذا كانوا يقرؤون شيئا لا يعلمون معناه، هذه مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ هذه مصيبة عظيمة، إذ قد نسب هؤلاء إلى ما؟ إلى الجهل، كما ذكرنا بالأمس وذكرناه الآن قبل قليل. هؤلاء الخلف منشأ هذا الضلال عندهم أمران، الأول هو هذا اعتقادهم أن السلف رحمهم الله تعالى في طريقتهم في هذا الباب، باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، عندهم إنما هم سالكون طريقة الإيمان بمجرد ألفاظ من غير فقه لمعناها، يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث لكنهم لا يعرفون معاني هذه الألفاظ، فكانوا حينئذ بيش؟ بمنزلة الأميين، الأمي الذي يقرأ القرآن لا يفهم معناه ويقرأ السنة ولا يفهم معناها. بالله عليكم، هل يظن هذا الظن أو يتصور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتصور؟ أجيبوا، إذا كان هذا يتصور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس على الإطلاق، معلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الحال بمن جاء بعدهم؟ أليس هذا سؤال يطرح نفسه؟ كيف يكون من جاء بعدهم أعلم منهم بالقرآن وبالسنة؟ هذا ضلال، ضلال مبين لكل من آتاه الله عقلا سويا. إذن فهذا هو السبب الأول، ظنهم هذا السيء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح من تلاميذهم التابعين وأتباع التابعين، ظنهم أنهم إنما طريقتهم في الكتاب والسنة، طريقتهم في هذا الباب هو مجرد الإيمان بألفاظ وردت في القرآن ووردت في السنة من غير أن يفقهوها، فحينئذ يكونون إيش؟ أميين، بمثابة الأمي الذي يقرأ الكتاب ولا يفهم ما يقرأ، يتعبد فقط بتلاوة الألفاظ. الآن يأتيك أمي لا يعرف في العلم شيئا لكن يعرف يقرأ ويكتب، يكتب يقرأ القرآن يحصل على أجر القراءة، لكن هل يعلم ما معنى هذه الآيات؟ لا يعلمها، تفسيرها لا يعلمه. فعند هؤلاء الأغبياء المبتدعة السلف الصالح بمثابة هؤلاء الأميين، يقرؤون كلام الله سبحانه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا يفقهون المراد منه، وهذا افتراء وكذب ما بعده افتراء، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بمعاني القرآن أعظم وأعظم، ويدل على ذلك دعوكم من محمد بن هادي خذوا كلامهم بشهادة الشهود الذين تعلموا عليه، فهذا أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان عبد الله بن مسعود وعثمان وعلي، أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 من الآيات حتى يتعلموا ما فيها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. صح ولا لا؟ هذا إخبار عن حال الصحابة ولا لا؟ ممن؟ أجيبوا، الشهادة هذه ممن؟ من تلاميذهم التابعين الذين عاشوا معهم وتلقوا عليهم. حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذه شهادة الطلاب الأبرار الأخيار من التابعين لهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. فكيف يأتي هؤلاء الخالفون الكاذبون المفترون ويفترون على هؤلاء الأصحاب وعلى تلاميذهم الذين يقول عنهم أبو سلمة ويقول أبو عبد الرحمن السلمي قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هؤلاء مفترون على الصحابة، مفترون على تلاميذهم، فإنهم كانوا قد تعلموا من نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن والعلم والعمل وعلموه لتلاميذهم. ويشهد هنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه تعلم منهم ما تعلموه وعمل منهم مثلهم بمثل الذي عملوا به وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأصحاب كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ فقط، بل كانوا يضبطون القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا ثم يتعلمون معانيه ولا يكتفون بأخذ الألفاظ فقط. ومن أراد أن ينظر إلى ذلك والرد على هذه الفرية الباطلة فليراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وكذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فإنهما قد أفاضا في هذا الباب وذكرا شهادات التابعين رحمهم الله تعالى ونعم التلاميذ هم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فنقول إن من ظن هذا الظن السيء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليهم، ومن باب أولى أن يظنه بتلاميذهم، وقد أكذبه الله وفضح أمره ورد فريته بشهادة العدول من تلاميذ هؤلاء الأصحاب الأبرار الأخيار من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو السبب الأول الذي قام في نفوس هؤلاء الأغبياء فأدى بهم إلى مقالتهم هذه المبتدعة الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة. السبب الثاني هو أنه قد قام بنفوس هؤلاء المبتدعة، قام في نفوسهم هذا الأمر الثاني، أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع اللغة المجازات واللغات، وأن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى عندهم، والسلف قد ذموا ذلك، السلف قد ذموا ذلك، وبين هذا الإمام أحمد، وأن التماس التفسير بغريب اللغة ووحشيها والإعراض عن الكتاب في تفسير بعضه بعضا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحمد هذا طريق أهل الزيغ والبدع، هذا طريق أهل الزيغ والبدع. إذن فما هي الطريق السليمة؟ تفسير القرآن بالقرآن أولا، ثم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما جاء عن أصحابه الفصحى البلغاء، ثم بعد ذلك يعاد وينتقل إلى لغة العرب المعروفة الشائعة عنهم، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخاصة في أشعارهم، فإنه رضي الله عنهما يقول، رضي الله عنه يقول: والشعر ديوان العرب. ولهذا تجد اللغة العربية حينما تقعد القواعد يستشهد لها بما؟ بالشعر، ليدلك المقعد لهذه القواعد أو الشارح لها على أنها منتزعة من هذه الأشعار، والأشعار هي أشعار العرب، فهي ديوان لغة العرب، منها تؤخذ لغتهم. فالشاهد: أولا كتاب الله، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة، فهم العرب الفصحاء الأقحاح الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل، ويعرفون مراد الله تبارك وتعالى بفصاحتهم وبسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما خفي عليهم. ثم بعد ذلك يؤتى إلى لغة العرب. ثم إن لغة العرب هؤلاء قد حرفوا فيها وحرفوا، وجاءوا بما سموه من المجاز وغرائب اللغات، جاءوا بما جاءوا منه، فنزلوا كلام الله عليه ونزلوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فحرفوا كتاب الله وحرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بالمجاز هذا من الطواغيت التي كسرها أئمة الهدى، وقد بيّن ذلك غاية البيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وقد بيّن كثيرا من ضلالات هؤلاء فيما تمسكوا به من كتاب الله سبحانه وتعالى، وصرفوه بسبب ذلك عن ظاهره وعن أصله وحقيقته. إمام أهل السنة والجماعة مطلقة أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتابه الماتع العظيم الرد على الجهمية، الرد على الجهمية فيما احتجوا به من متشابه كلام الله تبارك وتعالى، فبين بذلك أنهم لا عقل ولا نقل ولا لغة صحيحة عندهم، وأن لمن كان كذلك أن يوفق إلى اللغة الصحيحة، وقد انحرف عن أصحابها واتهمهم بالجهل، فحينئذ لا بد وأن يذهب إلى ما؟ إلى الوحشي، ولا بد أن يدخل نفسه في المضايق ليخرج لباطله، كما قال قائلهم لذلكم الأعرابي حينما أراده أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال له: وكلم الله موسى تكليما، فجعل موسى هو الفاعل ووقوع الكلام منه على ربه، قال له: هبني وافقتك، فما أقول في قوله وكلمه ربه؟ جهل بالقرآن ولا لا؟ فلما كانوا جاهلين بالقرآن وبسنة ولد عدنان وقعوا، سيد ولد عدنان، وقعوا في هذا الجهل المبين، وهذه سنة الله في كل مبطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. صدق رحمه الله. هؤلاء المتكلمون في صفات الله المعطلون لها جمعوا بين الجهل والكذب، يعني حشفا وسوء كيلة، جمعوا بين الجهل والكذب. فجهلوا طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبذوا الإسلام وراءهم ظهرية، وذلك لأنهم تركوا الطريق الصحيحة، فلما تركوا الطريق الصحيحة ضلوا، وحينما ضلوا وقعوا بسبب هذا الضلال في تصويب المخطي وهم الخلف. والذي أوقعهم في هذا التصويب الجهل، فهم بين جهل وبين كذب، جهلوا طريقة السلف رحمهم الله، ثم كذبوا عليهم، وذلك بأن صوبوا طريقة الخلف، وهذه حال من جهل، فإن من جهل وشهد هل تقع شهادته على وجه الصواب ولا على وجه الزور؟ أنا أسألكم، من جهل القضية قضية معينة وجاء يشهد فيها، إذا جاء شاهدا هل سيقول بالحق ولا بالكذب والزور؟ سيقول بالكذب والزور. فهؤلاء جمعوا بين الجهل وبين الوقوع في الكذب، فوقعوا أولا في الجهل بطريقة الصحابة رضي الله عنهم في معرفة أسماء الله وصفاته وما يجب له، ثم جرهم هذا الجهل إلى أن يشهدوا جهلا بأن الخلف على صواب، فحينئذ كذبوا على السلف، فجهلوا طريقهم وكذبوا عليهم بتصويب المخالفين لهم السالكين لغير طريقهم، فجمعوا بين الجهل وبين الكذب، والجهل نتيجته الكذب، لأن من قال على الله وعلى شرعه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون قائلا بعلم وإما أن يكون قائلا بغير علم، فإن كان قائلا بعلم فهذا الذي يوفق للصواب، وإن كان قائلا بغير علم فهذا الذي يقع في الخطأ. ثم إن هؤلاء المخطئين إنما وقعوا في الخطأ بسبب إعراضهم وعدم التفاتهم إلى طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا كذلك جهلوا، ولما جهلوا وقعوا في الشهادة بالزور للخلف فصوبوهم، فكانوا مصوبين للباطل وأهله، على الحق وأهله، فكذبوا بهذا على السلف بسبب جهلهم، فسبب الجهل سبب عظيم في الشر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قلنا لكم بالأمس، الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. فهؤلاء ما فقدوا الشرع والعلم به اضطرب العقل عندهم فلم يستقم عليه، فجاءت النتيجة حتمية وهي الكذب في القول على هؤلاء السلف بما هم براء منه، وحينئذ وقعوا في القول على الله بما هو من أعظم القول، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. نعم، هذا كلام جميل منه رحمه الله، وهو العارف بهؤلاء القوم. ما أظن جاء بعد أحمد مثل هذا الرجل، بعد أحمد مثل أحمد، ما جاء بعد أحمد مثل أحمد في نقض المتكلمين والرد عليهم، بل عمد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام السلف الصالحين وأئمة الهدى، ففجر منه العلم تفجيرا رحمة الله ورضوانه عليه. اقرأوا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأوا في كلام تلميذه ابن قيم الجوزية، فإنهما والله من أعظم من يعينان على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والسلف الصالحين في هذا الباب بعد السلف الصالحين، بل تبحر وتوسع وما ترك شبهة ولا طريقا يدخل منه أهل الباطل إلا وبين بطلانه وسد الشبه الموصل إليه. فاقرأوا في كتب هذين الإمامين، والقارئ في كتب هذين الإمامين أنا ضمين له بأن يرث العلم الصحيح. النظر في كلام هذين الإمامين فإنه يستفيد فائدة عظيمة جدا. اعتنوا بكتب شيخ الإسلام معشر الأحبة، واعتنوا بكتب ابن القيم رحمة الله عليهما. ما هو نعتني بها اشترى للطبعات كل يوم طبعة طبعة، لا، نعتني بالقراءة والتفحص والتدبر والتأمل لما يقولانه ويكتبانه، فنحن بحاجة إليهما، لا سيما والشبه في هذا الزمن تتكرر وتعيد كما يقال نفسها كما كانت في ذلك العصر. يقول رحمه الله: سبب اعتقادهم، سبب ذلك البطلان الذي وقعوا فيه، اعتقادهم أنه ليس في الأمر في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعتقدون أنه ما هناك صفات دلت عليها هذه النصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة، ما في ولا صفة جاءت تدل عليها هذه النصوص. يقول رحمه الله: سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، ليست دالة على صفات على أسماء الله وصفاته. ما هناك صفة لله تبارك وتعالى دلت عليها النصوص، وذلك لشبهات فاسدة قامت في عقولهم. هذه الشبهات يقول رحمه الله شاركوا فيها إخوانهم الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء هذه الصفات وكان الأمر فيهم كما ذكر، وآخرون منهم يرون وجود صفات أنه لابد لها من معنى، لكن كيف السبيل إلى هذا المعنى؟ فبقوا حينئذ مترددين بين أن يؤمنوا بلفظ لا معنى له، هذا واحد، أو أنهم يفوضون المعنى، يقولون له معنى يعلمه الله احنا ما نعلمه، معنى ذلك أنه إيمان بألفاظ مجردة، فوقعوا فيما اتهموا به من؟ الصحابة رضي الله عنهم زورا وبهتانا. فحينما بقوا مترددين بين هذا وذاك رأوا لهم مخرجا، فتح عليهم بمخرج من الشيطان، جاءهم هذا المخرج. ما هو هذا المخرج حتى يسلموا؟ هذا المتحذلق منهم الذي أثبت قال فيه صفة لكن ما معناها، ما يعرف معناها، إيش المخرج؟ قال تفويض المعنى، نحن نؤمن بصفات لكن ما نعرف معانيها، سمع ما يعرف إيش معنى سمع، بصر ما يعرف إيش معنى بصر، يد لا يعرف معنى يد، إلى غير ذلك. فهذه الطريقة التي جاءوا بها وهي تفويض المعاني سموها طريقة السلف، وهذا باطل، إذ السلف يعرفون المعنى، سميع يعرفون ما معنى سميع، بصير يعرفون معنى بصير، لكنهم لا يعرفون الكيفية، يفوضون الكيفية كما قلنا لكم قبل قليل، وكل ما جاء في الوحيين من صفته لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. نحن نعرف المعنى الذي يليق بالله جل وعلا، لكن الكيفية لا نقول كيف ولا ننفي كالجاحدين. فهؤلاء لا يعلمون، يقول لك المعاني، الصفات هذه لا يعرفون معانيها، ففوضوا المعاني وسموا هذا الطريق طريق السلف. ومنهم من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهره، بل هو مخالف للمراد من ظاهر النصوص، وهذا ما يسمونه بالتأويل، وفي الحقيقة هو التحريف. ولذا فإن مذهب السلف عندهم عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمال، وهذا عندهم أسلم. فحينئذ جاءت طريقة الخلف في نظرهم، وهي معرفة النفي الذي عندهم هو الحق، وتأويل يعني في الحقيقة تحريف كما قلنا لكم، تأويل تحريف نصوص الإثبات التي وردت في الكتاب والسنة، تحريفها عن ظاهرها إلى معان غير مرادة منها. مثال ذلك من أظهر ما يستدل به عليهم في هذا قولهم في استوى استولى، وهذه المسألة وحدها كافية في بيان ما هم عليه من الضلال والجهل. فإن هذه الجملة التي جاءوا بها قالوا استوى على العرش معناها استولى، استدلوا عليه بقول القائل النصراني قد استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ويروى أو دم مهراق. وقد رد عليهم أئمة الهدى. أولا البيت هذا كذب بهذا النحو، وإلا أصله الصحيح قد استوى بشر على العراق، فالاستوى يعني الاستقرار على عرش ملك العراق، فالاستوى في اللغة معروف، ومع زيادة اللام استولى يأتي معنى قبيح، فإن بشرا من الخلق كان له منازع على العراق، ربنا من نازعه جل وعلا حتى غلبه بعد واستولى، لكن هؤلاء بلداء يحمل الإنسان الحية وهو لا يعلم في حزمة حطبه فتقرصه فتميته ولله الحمد، وهذا من نصر أهل الحق على أهل الباطل. فأنت إذا نظرت إلى تأويلاتهم في هذا الباب وهي في الحقيقة تحريفات وجدت عندهم هذا، ولذلك ذهب طائفة منهم، انقسموا إلى طائف فريقين، ذهب الطائفة منهم إلى التحريف فعطلوا الصفات كلية، وذهب الطائفة منهم إلى التفويض، تفويض معاني الصفات، وهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وذلك لأن لازمه أن الله تعبدنا بألفاظ لا نعلم معناها. وأنا ذكرت لكم بالأمس الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه يقول: يضحك الله تبارك وتعالى من رجلين، فسأله مباشرة: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا العربي القح فهم معنى يضحك ربنا ولا لا؟ فهم. فإذا المعاني مفهومة، لكن هؤلاء يقولون غير مفهومة، ومعناه أن الله قد تعبدنا بما لا نعلم معناه، وحينئذ وقع هؤلاء كما يقول رحمه الله تعالى في هذا الباطل المركب، مركب من الكفر بالسمع حينما قالوا إنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص، فكذبوا بالسمع بالسمعيات، ووقعوا أيضا في بلاء آخر ألا وهو فساد العقل، وفساد العقل ظاهر فيما ذكرنا لكم، إذ كيف نؤمن بألفاظ لا نعلم معناها؟ هذا ما يمكن. فأصبحت العقول فاسدة، وأصبح القوم بهذه المنزلة من الكفر بالسمعيات، نسأل الله العافية والسلامة. واعتمدوا في هذا النفي على أمور عقلية ظنوها بينات، يعني ظنوها حجج، وهي في الحقيقة شبهات، وهي كما قال القائل: شبه تهافت كالزجاج كأنها إيش؟ شبه تهافت كالزجاج إيش؟ نسيت شبه حجج تهافت كالزجاج شبه تهافت كالزجاج كأنها حجج وكل كاسر مكسور، يظنونها حجج وهي في الحقيقة شبه كالزجاج متهافتة بعضها يكسر بعضا، هذا هو. فظنوا أن هذه بينات، والبينة في اللغة كلما أبان الحق. فإذا نظرت إلى هذه البينات التي يظنونها بينات في الحقيقة تجدها شبهات وليست بينات، فالسمع حرفوه والنصوص هذه حرفوها، ونسأل الله العافية والسلامة. وقعوا في هذا الذي حذر منه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، اعتمدوا على هذه البينات الأمور العقلية التي ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوه بما سمعتم شيئا منه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فلما جاء هذا وهذا تركب هذا الباطل من فساد في العقل وكفر بالسمعيات، فانبنى أمرهم على هاتين المقدمتين اللتين ذكرناهما قبل قليل قبل هذا المقطع، ألا وهي استجهال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسابقين الأولين، واعتقادهم أنهم كانوا أميين وأنهم لم يتبحروا في حقائق العلم ولم يتفطنوا للمراد من هذه النصوص، وأن الخلف جاءوا بعد ذلك وعلموا ما لم يعلمه السلف فحازوا قصب السبق. وقوله فحازوا قصب السبق يعني وصلوا قبل السلف، فإن قصبة السبق هي القصبة التي تجعل في حلبة الميدان، ميدان السباق في الرهان، ويتسابق الفرسان، فالأول الذي يصل إليها يقتلعها دلالة على فوزه وينقلب بها فيكون هو الفائز، فهؤلاء جعلوا الخلف حائزين لقصب السبق في هذا الباب كله، وجعلوا السلف رحمهم الله تعالى على هذا النحو، فكذبوا على جهلوا طريقتهم وكذبوا عليهم فوقعوا في هذا الباطل العظيم، ألا وهو إما التفويض للمعاني، وحينئذ نكون قد تعبدنا بكلام لا نعلم معناه، وإما تحريف السمعيات، ونكون حينئذ كأهل الكتاب قبلنا من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فتركب هذا الباطل من فساد في العقل وكفر بالسمع، فنتجت هذه النتيجة الباطلة في القول على الله بغير علم، فجحدت أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، كما حصل من غلاة الجهمية، وجحدت الصفات كما حصل ممن دونهم من أفراخهم المعتزلة أو بعضها كما حصل من أفراخ أفراخهم وهم الأشاعرة والكلابية، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، مليحا بلا ملح، بهيا بلا بهاء، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل القصيدة طويلة، أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذه هي نتيجتهم، هذا مذهب جهم الذي ورثه عنه المعتزلة. أما الذي انتهى إليه أمره فهو جحد الأسماء والصفات كلها، وهؤلاء الذين يسمونهم الجهمية النفاة، الجهمية الغلاة، الجهمية المعطلة، الجهمية الحلولية، وهم الذين قال في أصل مقالتهم شيخهم هذا الضال الجهم بن صفوان حينما غاب عن الأنظار 40 يوما وترك الصلاة وخرج شاكا حتى في وجود الله جل وعلا، فقيل له أين إلهك؟ قال لا أدري. أفي السماء؟ قال لا أدري. أفي الأرض؟ لا أدري. أين هو؟ قال إن شئتم قلوه وهذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. إن كنت كاذبة لله زائرة بليل لم تخف، عسس الأمير ومرصد السجان صارت، وكان دليلها في سيرها سعد السعود، وليس بالدبران حتى أتت وادي العقيق، ويممت ذات السطور وكعبة الأركان، وربت الأركان حتى أتت ذات العقيق